بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 44 بعد 100 الأولى من مجالس التعليق على تفسير الإمام أبي جعفر محمد بن جلال الطبري رحمه الله تعالى لشيخنا الأستاذ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار حفظه الله ونفع بعلمه. وينعقد هذا المجلس مساء يوم الثلاثاء الأول من شهر رجب لعام 41 و400 لهجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو جعفر: القول في تأويل قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن زيادة الأهلة ونقصانها واختلاف أحوالها، فأنزل الله هذه الآية جوابا لهم فيما سألوا عنه. ذكر الأخبار بذلك. وأسند عن قتادة قوله: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، قال قتادة: سألوا نبي الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لما جعلت هذه الأهلة؟ فأنزل الله فيها ما تسمعون: قل هي مواقيت للناس، فجعلها لصوم المسلمين ولإفطارهم ولمناسكهم وحجهم ولعدة نسائهم ومحل دينهم وفي أشياء والله أعلم بما يصلح خلقه. وأسند عن الربيع قال: ذكر لنا أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لما خلقت الأهلة، فأنزل الله: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، جعلها الله مواقيت لصوم المسلمين وإفطارهم ولحجهم ومناسكهم ولعدة نسائهم وحل ديونهم. وأسند عن قتادة في قوله مواقيت للناس قال: هي مواقيت لهم في حجهم وصومهم وفطرهم ونسكهم. وأسند عن ابن جريج قال: قال الناس لما جعلت هذه الأهلة؟ فنزلت: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس لصومهم وإفطارهم وحجهم ومناسكهم. قال ابن عباس: ووقت حجهم. قال ابن عباس، أحسن رأيكم، قال ابن عباس: ووقت حجهم وعدة نسائهم وحل ديونهم. وأسند عن أسباط عن السدي: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس فهي مواقيت للطلاق والحيض والحج. وأسند عن الضحاك: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، يعني حل دينهم ووقت حجهم وعدة نسائهم. وأسند عن ابن عباس من طريق العوفيين قال: سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأهلة، فنزلت هذه الآية: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس يعلمون بها حل دينهم وعدة نسائهم ووقت حجهم. وأسند عن عبد الله بن نجي عن علي أنه سئل عن قوله مواقيت للناس قال: هي مواقيت الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وقبض إبهامه: فإذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإذا غم عليكم فأتموا 30. فتأويل الآية: إذا كان الأمر على ما ذكرناه عمن ذكرنا عنه قوله في ذلك: يسألونك يا محمد عن الأهلة ومحاقها وسرارها وتمامها واستوائها وتغير أحوالها بزيادة ونقصان ومحاق واستسرار، وما المعنى الذي خالف بينه وبين الشمس التي هي دائمة أبدا على حال واحدة لا تتغير بزيادة ولا نقصان؟ فقل يا محمد: خالف بين ذلك ربكم عز وجل لتصييره الأهلة التي سألتم عن أمرها ومخالفة ما بينها وبين غيرها فيما خالف بينها وبين مواقيت لكم ولغيركم من بني آدم في معايشهم، توقتون بزيادتها ونقصانها ومحاقها واستسرارها وإهلالكم إياها، أوقات حل ديونكم وانقضاء مدة إجارة ما استأجرتموه من أجرائكم وتصرم عدة نسائكم ووقت صومكم وإفطاركم، فجعلها مواقيت للناس. وأما قوله والحج، يعني وللحج، يقول: وجعلها أيضا ميقاتا لحجكم تعرفون به وقت مناسككم وحجكم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا هذه الآية لو نظرنا في نظمها سنجد أنها جاءت يعني مقدمة لآيات الحج، لنهاية الحج ستأتي بعد مجموعة من الآيات. والدليل على هذا أن السؤال كان عن الأهلة، يسألونك عن الأهلة، واضح السؤال أنه كان سؤال عن الأهلة، لماذا تبدو أو يبدو قمر هلالا حتى يكون بدرا ثم يرجع حتى يعود إلى أول أمره، لمنازل القمر بخلاف الشمس ثابتة ما تتغير. فقال قل هي مواقيت للناس والحج، أليس الحج من المواقيت؟ الجواب بلى. فإذا ذكر الخاص بعد العام هو من باب التوطئة لما سيأتي من تفاصيل موضوع الحج، ولهذا حتى بعدها ذكر مسألة متعلقة بالحج لقوله سبحانه وتعالى وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها إلى آخره، وهي أحد عادات الجاهلية في الحج التي يبطلها الإسلام. فإذا هذه مقدمة لما سيأتي من تفاصيل في الحج، وإن كانت لن تأتي مباشرة وإنما ستأتي بعد آيات. وهذا السؤال في سؤال يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم يدل على أنهم يسألون حتى عن دقائق، ماذا عن دقائق العلم المرتبط بقضايا الكون. فهم يسألون هذا السؤال أنه لماذا، يعني ما الحكمة من كون القمر يكون في هذا هكذا؟ فالله سبحانه وتعالى أجابهم بما يفيدهم، وهو أنه مرتبط بقضايا تشريعية بالنسبة لهم، ولم يذكر لهم الحكمة المرتبطة بالخلق نفسه، يعني أسلوب الحكيم، ويسميه بعضهم طبعا بلاغين يسمونه الأسلوب الحكيم، وإن كان بعضهم يعترض على هذا المثال أنه ليس المراد به هذا، يعني لا يدخل فيه، طبعا في كلام تفاصيل عند البلاغين، لكن الذي نستفيده نحن هنا أن السؤال هو يسألوا عن الأهلة لماذا هذا الشكل الذي يحصل للهلال. فبين الله سبحانه وتعالى أنه للمواقيت. تصور لو كان مثل الشمس، ما تستطيع تعرف أول الشهر من آخر إيش، من آخر الشهر. ولهذا المواقيت المرتبطة بالشمس، المواقيت المرتبطة بالشمس، لو تصورنا أن إنسانا نام 5 أيام متواصلة، فإذا كان يعني قد عرف القمر في ما شكله في أي مكان، استطيع إذا يعني صحى من نومه بعد الأيام 5 المفترضة أنه يعرف أنه قد نام طويلا. أما في الشمس ما يعرف، لأنها شكل واحد. فهذه مسألة واضح من الإجابة عنها أنها مرتبطة بتوقيت القضايا الشرعية، ولهذا كل القضايا الشرعية مرتبطة بالقمر. والإخلال من المسلمين اليوم بالتوقيت القمري هو إخلال بجزء من الشريعة، يعني إخلال بجزء من الشريعة. مع الأسف الآن يعني بعض البلدان الإسلامية يقولون متى رمضان، الآن مثلا سيأتي رمضان في أبريل أليس كذلك، لا يسألون عن شهر الصوم متى يكون، متى واحد رمضان، يعني في أي يوم من أبريل يكون رمضان. يعني لاحظ الآن بطريقة، لماذا؟ لأنه صارت هذه الأشهر الميلادية المرتبطة بالشمس هي المقدمة أو هي الأصل عند كثير من بلدان العالم الإسلامي، ونسوا أن هذا الموضوع مرتبط بالديانة. فمثلا كما ذكر السلف يعني مجموعة من الأشياء، الصوم، المناسك، العدة، متى يحل الدين إذا ربط بالأشهر، يقمن تقول مثلا أعطني مثلا 1000 ريال ومع تمام الشهر أعطيك إياها، يفهم منه الشهر القمري، يعني تمام الدين. في أشياء أخرى ذكروها طبعا من ذلك. فكل هذه المواقيت هي قضايا شرعية، ولهذا لو درس ما يتعلق بالأحكام الشرعية المرتبطة بالأشهر القمرية والشمسية يمكن تخرج مجموعة من الأحكام، وهذا قد يكون مدروس عند الفقهاء، لكنه أيضا يعني يحسن إيش يعني أو تحسن دراسته، لأننا نحن الآن نفتقد في بعض البلدان، نفتقد من يعلم بالتواريخ الهجرية، صار التواريخ الهجري يكاد يكون منعدما عند عامة الشعب. يعني نحن الآن يعني ولا الحمد لله نزال يعني نحافظ على هذا، وأسأل الله أن يعني لا يغير هذا الحال، لأنكم كما تلاحظون أو من يكون ذهب خارج البلاد خصوصا في رمضان سيشعر بهذه الإشكالية، يعني يشعر كثيرا بهذه الإشكالية. طبعا من قواعد أو القضايا القدرية التي جعلها الله سبحانه وتعالى في الحساب الشمسي والحساب القمري أن الحساب الشمسي ثابت والحساب القمري متغير، الحساب الشمسي ثابت والحساب القمري متغير. ولهذا حينما نقول مثلا شهر يناير، معروف اتفاقا أنه شهر يناير في الجهة الشمالية من الأرض يكون إيش باردا، بخلاف طبعا الجهة الجنوبية منه. فمعناه إذن هو في شهر يعني شهر البرودة، هذا شهر يناير. إذا قلنا شهر أغسطس معناه أنه في قمة الحر، يعني في منتهى الحر. فهذه مثلا دل على الثبوت، ولدلالتها على الثبوت تجد أن المزارعين يحفظون هذه الأشياء لأنها مرتبطة بالزراعة عندهم، متى يزرعون كذا، متى يكون كذا إلى آخره. أما ما يتعلق بالقمر فإنما يكون متعلقا بالقضايا الشرعية، لأنه يعلم به البداية والنهاية. أما في الشمس كما قلنا خلاص هي أرقام مثبتة، يعني أرقام مثبتة، لو حصل لا سمح الله يعني باب الخيال اللي يحصل أحيانا في الخيال المغير، لو يعني جاء مثلا نومة على جميع أهل الأرض 4 أيام 5 أيام يمكن ما يستطيعون يعرفوا يميزون يعني هذا اليوم مثل ما حصل لأصحاب الكهف. فعلى العموم المقصود أنه يجب أن يعلم أهمية الشهر القمري بالنسبة للدين، وأنه منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى السماوات والشهر القمرية لها اعتبار. وإذا قال 12 شهرا نعم منها 4 حرم، يعني 12 شهر إذن هذه قسمة شرعية، منها 4 حرم أيضا قسمة شرعية وقدرية كذلك. فهذا منذ أن خلق الله السماوات والأرض، يعني أول ما إلى الأشهر القمرية. نعم لأنه عاد القمر عليه. نعم، ومنها 4 حرم أي من الأشهر القمرية هذه، ومنها رجب اللي نحن فيه الآن، اللي إحنا اليوم 1 رجب ولا لا، اللي هو يوم 1 رجب 1/7/1441، هذا الآن اللي نحن في التاريخ اللي نبيه يعتبر هذا شهر الله، أحد أشهر الله المعظمة اللي قال عن الله سبحانه وتعالى منها 4 حرم، فهذا شهر من أشهر الله الحرم، 3 متصلة و1 منفصل. طيب قالوا طبعا السلف كما تلاحظون ذكروا أشياء كلها مرتبطة بالقضايا الشرعية. تفضل. السؤال، هل ورد في أثر أنهم سألوا تحديدا عن الأمر هذا؟ لا، هم قال هو أنه استنتاج من السلف. لا، سؤال مجمل، هم يسألون يعني ما الحكمة من كون القمر كذا، فقال لهم الحكمة كذا، يعني ما كان سؤال شرعي، كان سؤال عن آية كونية وكذا. هو سؤال عن آية كونية، لكن الجواب جاء للدلالة على الحكمة. لكن هل هم سألوا عن شيء ثم مثل ما يقولون السبل الحكيم ثم ردوا إلى ما يستفيدون منه؟ هذا محتمل لكن لازم صحته. يعني لا يحتمل أنهم سألوا تحديدا أنه هل الأشهر هل الأهلة اعتبار، لأنه ذكر بعدها الشهر الحرام والشهر الحرام تأتي، وذكر بعدها الحج، وهي أبرز مظهرين يعني ينظر للأهلة فيها. هل كأنه تثبيت لاعتبار الأهلة شرعا أو كذا؟ طبعا ولا شك أن الجواب ما جاء بعده وتثبيت لاعتبار الأهلة أنها مرتبطة بالشسمه بالشرع. لكن السؤال هل هم سألوا عن حكمة الخلق يعني أو عن إيه قصدا كذا، أو هم سألوا عن الحكمة عموما هكذا مطلقا، يعني ما الحكمة من كون يبدو هلالا؟ فأجابهم بالإجابة المناسبة. لا أن نقول أنه سوب الحكيم أنهم سألوا عن كذا، يعني على نفس السؤال، جواب على نفس السؤال، يعني هم سألوا إيش الحكمة من كذا. يعني شيخنا ممكن أن نحصر الحكمة فقط بهذا الجواب بقول الله عز وجل، في موقف الله عز وجل خلق الأهل بهذا الشكل لأجل فقط لأجل هذه القضية الشرعية. وإن كان البعض يعني يسأل عن يعني يوسع القضية أنه يعني أن تتعلق بمسائل كونية، لكن لو حصرناها بأنها قضية شرعية فقط هل في ذلك حرج؟ لا، ما في حرج، بالعكس سياقات الآية وسياقات السؤال المجمل تدل على أنها كانت مسألة أيسر من ما يتصور بعضهم أنهم سألوا عن حكمة التخليق وليس عن مطلق الحكمة. يعني واللي يبدو الله أعلم أنهم كانوا سألوا مطلق الحكمة, يعني ما هي الحكمة من كون هذا الهلال يكون بهذا الشكل. فبين الله الحكمة الأسماء المتعلقة بهم هي أنه مواقيت للناس والحج. حتى في تعاملاتهم متى يحل الدين إلى آخره مما يتعاملون بالمواقيت الشرعية أو قصدي بالمواقيت القمرية. هذه أمثلة ذكرها. إيه وطبعا الناس لا أمثلة ولو قلنا إن هذا هو المراد سيكون الناس عام أريد بالخصوص, يعني أهل الإيمان أو أهل الشرائع الذين يوقتون بالتوقيت الشرعي. وهذا سؤال جميل للتنبه إلى هل الناس عام فيشمل جميع الناس أو عام أريد به الخصوص. إيه نعم, إذا قلنا أنه أهل الشرائع فيكون عام أريد به الخصوص. أليس هذا حاصل الأثار ورد عن السلف في الأثار ورد عن السلف نعم تميل إلى هذا. الأثار ورد عن السلف لم يذكروا شيئا متعلقا بعموم الناس, وإنما جل ما ذكروا متعلق بقضايا شرعية. لكن حل الدين يمكن يكون عند غيرهم. طبعا هذا مسألة تاريخية, أنه من الذي يؤرخ بالتاريخ القمري من الذي يؤرخ بالتاريخ الشمسي, هذه قضية تحتاج إلى تتبع تاريخي. لكن أيا ما كان, إذا قلنا إن الناس كانوا يستخدمون غير القمري وهو الأصل, فهذا يعني أنه عام أريد بالخصوص, أنهم أهل الشرائع. وإذا قلنا لا, احتمال كل من كان قبلنا يستخدم الشمسي والقمري معا فيكون عام للناس. لكن الآن لا تكاد تجد أحد يعتمد القمري إلا قليل, يعني ما بقي الذي أعرف طبعا ما بقي إلا اليهود يستخدمونه. نعم, والمسلمون طبعا, لأنه في عاشوراء تعرف الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل عليهم وهم يصومون العاشر من محرم, عاشر من محرم, فلما يعني استفسر قالوا إنه يوم نجى الله فيه موسى. فإذا هذه قضية قمرية. ليس على سبيل الموافقة. كيف؟ ليس على سبيل الموافقة عشان إنه هذا كانت في ذلك السنة هو اليوم العاشر محرم هو الذي وافق. لا لا لا لا, كان العاشر محرم, العاشر محرم نفسه العاشر محرم. إذا في العاشر محرم هم عندهم يعتبر بالنسبة لهم يوم عظيم. وجواب النبي صلى الله عليه وسلم إقرار لهم على صحة. طبعا لا شك, لكن هم اعتمدوا التقويم القمري. بس شيخنا قد يعني يثار على هذا الاستشكال إنه العاشر المحرم هو متغير. ما في بأس. يعني إنه يعني موسى لا يعني لما حدثت معه الحادثة هذه. ستكون أحيانا بالصيف أحيانا بالشتاء. ما في مشكلة, ما عندك مشكلة مثل رمضان. نعم. مرة يكون في الصيف مرة يكون في الشتاء. أهم شيء إنه عاشر محرم. يعني إذا كان توقيت شمسي هو اللي بيثبت. نعم. يعني مثلا على سبيل المثال الآن لما تقول مثلا متى ولدت مثلا, إذا جيت بيصير لك إيش موعدان في الميلاد ولا لا؟ أنا حسبت بما يسمى بالميلادي اللي هو شمسي بيكون لك موعد. وإذا حسبت بالقمر بيكون لك موعد آخر. نعم. هاي بيختلف. بترتب عليها أمور حتى تقاعدك يختلف. كل شيء يختلف. ولهذا الإنسان إذا تعدى 40 ها يعني لو كان فيه كان تقويم أهل الغليفي يقول له إنه عمره 30 ما عنده مانع يحول. إيه طبعا هذا في الرجل والمرأة طبعا. المرأة في سن أبكر يعني إذا بدأت تعدى 30 بدأت يعني تتغير عندها. طبعا هذه بحوث ما أجروا. والرجل إذا تعدى 40 يبدأ يفكر في مسألة العمر, ولأنه منتصف ما راح منتصف العمر مشكلة منتصف العمر إلى آخره. العموم هو المقصود يعني عودا على بدن هذا الاستطراد, إن المهم عندنا نحن التنبه إلى أهمية الحساب القمري وأن لا يفرط في الحساب القمري. هو جزء من الدين, الحساب القمري جزء من الدين. مشكلة بعض البلدان ما صاروا يعتنون به ولا حتى الحكومات تعتني به. ما هو سؤال هل قضايا الشرعية حتى في عند ما أستطيع أن أجزم لمعرف تقاويم الناس أو قصدي ما مكاتبات الرؤساء وغيرهم, لكنه مفترض أنه يكون التقويمان معا. قصدي أنه هل قضايا الشرعية الآن في بلاد المسلمين انتقلت إلى حيز التعامل بالتاريخ الميلادي؟ لا لكنه ما مسائل حتى الطلاق والمكاتبات. إيه لكن ما يعرفون متى الداء يعني مشكلته الآن. نفترض صرض واحد مثلا في سين من بلدان المسلمين اللي ما عامة الشعب ما يعرف التاريخ التقويم الهجري القمري فطلق. طيب المرأة الآن ومطلقات تربصنا بأنفسنا كم ثلاثة قرون أو توفي مثلا فكيف تحسب؟ تجي الآن أسئلة لعلمائنا في نفس القضية نفسه يقول أنت تقول أن زوجي مات في اليوم الفلاني تضع تاريخ الميلادي قضية البلوغ كذلك إيه نوى البلوغ يعني قضايا الشرع إيه قضايا الشرع مرتبطة. فإذا إحنا نجعل إنه جزء من الدين اعتماد إيش الشهر القمري يعني جزء من الدين. ولهذا شو اسمه وزارات الشؤون الإسلامية في العالم الإسلامي تصدر تقاويم للصلوات ولولا ولآخره تصدرها لكنها ما هي عامة معروفة عند عامة الشعب يعني بخلاف عندنا احنا الآن الى يعني الى الآن والحمد لله يعني يعتبر الشهر القمري هو المعتمد عند عامة الناس. في المكاتبات الرسمية في بعض ذلك الحاجة الى التاريخ الميلادي قضية اخرى يعني هذه مسألة اخرى لكن لا يهدر. ولهذا أنا أتضايق إذا بعض الرسائل اللي تأتي الآن من بعض يعني الجهات فقط يعتمد التقويم الميلادي هذا غلط. صرت تعتمد التقويم الميلادي والهجري معا يعني التقويم الميلادي والهجري. ولهذا لاحظ مثلا على سبيل المثال نفهم ما هي فائدة هذا أو فائدة هذا. الآن مثلا في المستشفيات مشكلة التقويم القمري كما تعلمون دخول الشهر وخروج الشهر يقولون لا تجد يحذرك بتعذير يقول المعتمد هو التقويم الموجود هو اليوم الموجود في التقويم أو اليوم الميلادي لأنه ما يتغير عشان ما يتغير خلاص ما لنا دخل يوم راح يوم خلاص أنت موعد كذا. طبعا في إشكالية أنه في بعض الأحيان تكون بعض الأيام التي يضعونها يكون فيها مثلا يوم عيد أو إلى آخره أو يحصل مناسبة معينة أو تعرفون مثل بعض مناسبات الدولة أنها تعطي إجازة مثلا للموظفين أو غيره فتقع مثل هذه الإشكالات. لكن يبقى أنه ثابت يعني يبقى أنه ثابت وتعرفون دائما تصير عندنا اللخبطة هذه يعني إذا مثلا ها الحج والحج والطيران وزواجات شيء كثيرة فمعنى أي نعم. فمعنى ذلك ما نحتاجنا فيه للثبوت استخدمنا فيه الشمسي ما احتاجنا ما كان له علاقة بالشرع استخدمنا فيه الشرعي وهكذا بحيث أنه ما يقع فيه يعني لبس أو إشكال. واضح؟ اللبس في التاريخ القمري لا أحيانا يقع يعني خلاف التقويم يكون إيه خلاف التقويم يعني مثلا التقويم 30 يقول لك والله يدخل في رمضان بالذات في رمضان أحيانا لا لا ليس كثيرا لكنه يقع لا مو كثير لكنه يقع وقد وقع وأحدث الباسات بسبب عدم تفهم الناس للاستفادة من التقويم الشمسي بحيث أنه ثابت. لكن المهم عندنا هو تركيز هذه القضية أن هنا عندنا أنها قضية مرتبطة بالشرع اللي هي مسألة الأهلة. طبعا أورد طبعا عن اللي هو عن ابن عباس من طريق العوفيين أنه وقع سؤال قال سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأهلة فنزلت هذه الآية. ويبدو الله أعلم أن هذه الآية تستبطن النزول في عبارتها ولا لا؟ يسألونك. نعم يسألونك. ولهذا إذا جاءت يسألونك فهي فيها إشارة إلى أنها تستبطن النزول أو سبب النزول في سياقاتها يعني في سياقاتها لأنه ليس هنا هذا باب التمثيل. لكن وإذا سألك عبادي عني احتمال يكون وقع السؤال أو سيقع وإذا سألك عبادي عني تمام نتكلم عن السؤال الذي يحتاج إلى جواب مثل يسألونك عن الأنفال معنى أنه وقع السؤال وأيضا يستفتونك أو يستفتونك فإذا هذه لها يعني لها أسباب نزول. هل عبارة سبب نزول صريحة؟ وين؟ لا هي قرينة لسبب النزول لفظة يسألونك قرينة لسبب النزول لكن تستبطن نقول لكن لا يمكن أن نقول أن هذه الآية نزولها يعني ابتدائي لا ما تكون ابتدائي وإنما تكون عن سبب نزول، يعني انه حصل حدث او حدث سؤال السبب او كان بسبب بغض النظر سم سواء علم او لم يعلم، في الاصل انها دالة على سبب نزول، هذا هو ظاهر العبارة في يسألونك. ولهذا هم يقولون في بعض في تعريفه ان يكون حادثة او سؤال ينزل بشأنها ايش قرآن، يعني حادثة او سؤال، فسؤال مثل هذا. ولذا جمعت يسألونك يسألونك فهي تتضمن علم نزول القرآن او اسباب النزول بالاحرى. طيب الطبري رحمه الله تعالى بين المعنى بعد اللي هو تأويل الآية بعد أن انتهى. طبعا هو أول في بداية الأمر ذكر أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، وقتادة قال سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا ابن جريج لكن بدون عبارة سأل. يعني عندنا مجموعة من الآثار تشير إلى وقوع السؤال من الناس، وقوع السؤال من الناس. والطبري رحمه الله تعالى كما قلنا بعد ذلك بين المعنى وتأويل الآية على ما ذكره السلف، ليس في الآية كما تلاحظون أي قول آخر. كما قلنا أن قوله والحج أنه عام، ذكر عام ذكر خاص بعد عام، ذكر خاص إيه بعد عام، لأن الحج يدخل في المواقيت، يعني مواقيت الناس والحج. فإن قيل لما خصه بالذكر لأمرين، الأمر الأول لي طبعا العناية به، والأمر الثاني لأن الحديث عنه سيأتي مستقلا بعده بآيات، يأتي يعني كلام طويل عنه، فناسب أن يفرد ذكر حج. مع أنه لو قيل الصوم لكان صوابا من جهة المعنى العام، قل هي مواقيت للناس والصوم صحيح، لأن الصوم أيضا في مواقيت، فيه مواقيت نعم. لكن لعل الحج أدق من حيث أنه يوم عرفة، نفس القضية ليلة القدر بيجيك، نفس القضية بداية الصوم نهاية الصوم، هي مواقيت في النهاية، هي مواقيت نعم. أحسن عليكم. يقول القول في تأويل قوله تعالى وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. قيل نزلت هذه الآية في قوم كانوا لا يدخلون إذا أحرموا بيوتهم من قبل أبوابها، ذكر من قال ذلك. وأسند عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يقول كانت الأنصار إذا حجوا فرجعوا لم يدخلوا البيوت إلا من ظهورها، قال فجاء رجل من الأنصار فدخل من بابه فقيل له في ذلك فنزلت هذه الآية وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. وأسند عن البراء قال كانوا في الجاهلية إذا أحرموا البيوت من ظهور أتوا البيوت من ظهورها ولم يأتوا من أبوابها فنزلت وليس البر بأن تأتوا البيوت الآية. وأسند عن المعتمر بن سليمان قال سمعت داود عن قيس بن جبير أن الناس كانوا إذا أحرموا لم يدخلوا حائطا من بابه ولا دارا من بابها أو بيتا، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه دارا، وكان رجل من الأنصار يقال له رفاعة بن تابوت، فجاء فتسور الحائط ثم دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما خرج من باب الدار أو قال باب البيت خرج معه رفاعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حملك على ذلك؟ قال يا رسول الله رأيتك خرجت منه فخرجت منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني رجل أحمس، فقال إن تكن رجلا أحمس فإن ديننا واحد. فأنزل الله وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها يقول ليس البر بأن تأتوا البيوت من كوات في ظهور البيوت وأبواب في جنوبها تجعلها أهل الجاهلية، فنهوا أن يدخلوا منها وأمروا أن يدخلوا من أبوابها. وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله. وأسند عن مغيرة عن إبراهيم قال كان ناس من أهل الحجاز إذا أحرموا لم يدخلوا من أبواب بيوتهم ودخلوا من ظهورها فنزلت ولكن البر من اتقى. وأسند عن منصور عن مجاهد في قوله وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها قال كان المشركون إذا أحرم الرجل منهم نقب كوة في ظهر بيته فجعل سلما فجعل يدخل أحسن ضعي نقب كوة عندهم بالضم ها؟ أنا عندي بالفتح يمكن كلها وجهها ما أعرف أنا المشهور عندي كوة عموما بالضم اللي يعرف بس ما أعرف هذا جعلوها بالفتحة يمكن يكون وجه نقب كوة أو كوة في ظهر بيته فجعل سلما فجعل يدخل منها قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ومعه رجل من المشركين قال فأتى الباب ليدخل منه قال فانطلق الرجل ليدخل من الكوة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأنك قال فقال إني أحمس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أحمس وأسند عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال كان ناس من الأنصار إذا أهلوا بالعمرة لم يحل بينهم وبين السماء شيء يتحرجون من ذلك وكان الرجل يخرج مهلا بالعمرة فتبدو له الحاجة بعدما يخرج من بيته فيرجع ولا يدخل من باب الحجرة من أجل سقف الباب أن يحول بينه وبين السماء فيفتح الجدار من ورائه ثم يقوم في حجرته فيأمر بحاجته فتخرج إليه من بيته حتى بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل زمن الحديبية بالعمرة فدخل حجرة فدخل رجل على أثره من الأنصار من بني سلمة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إني أحمس قال الزهري وكانت الحمص لا يبالون ذلك فقال الأنصاري وأنا أحمس يقول وأنا على دينك فأنزل الله وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها وأسند عن سعيد عن قتادة قوله وليس البر بأن تأتوا البيوت الآية كلها قال قتادة كان هذا الحي من الأنصار في الجاهلية إذا أهل أحدهم بحج أو عمرة لا يدخل دارا من بابها إلا أن يتصور حائطا تصورا وأسلموا وهم كذلك فأنزل الله في ذلك ما تسمعون ونهاهم عن صنيعهم ذلك وأخبرهم أنه ليس من البر صنيعهم ذلك وأمرهم أن يأتوا البيوت من أبوابها وأسند عن أسباط عن السدي قوله وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها فإن ناسا من العرب كانوا إذا حجوا لم يدخلوا بيوتهم من أبوابها كانوا ينقبون في أدبارها فلما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع أقبل يمشي ومعه رجل من أولئك وهو مسلم فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم باب البيت احتبس الرجل خلفه وأبى أن يدخل قال يا رسول الله إني أحمس يقول إني محرم وكان أولئك الذين يفعلون ذلك يسمون الحمص يسمون الحمص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أيضا أحمس فادخل فدخل الرجل فأنزل الله وأتوا البيوت من أبوابها وأسند عن ابن عباس من طريق العوفيين وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها وأن رجال من أهل المدينة كانوا إذا خاف أحدهم من عدوه شيئا أحرم فأمن فإذا أحرم لم يلج من باب بيته واتخذ نقبا من ظهر بيته فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة كان بها رجل محرم كذلك وإن أهل المدينة كانوا يسمون البستان الحش وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بستانا فدخله من بابه ودخل معه ذلك المحرم فناداه رجل من ورائه يا فلان إنك محرم وقد دخلت مع الناس فقال أنا أحمس وقال يا رسول الله إن كنت محرما فأنا محرم وإن كنت أحمس فأنا أحمس فأنزل الله وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها إلى آخر الآية فأحل الله للمؤمنين أن يدخلوا من أبوابها وأسند عن الربيع قوله وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها قال كان أهل المدينة وغيرهم إذا أحرموا لم يدخلوا البيوت إلا من ظهورها وذلك أن يتصوروها فكان إذا أحرم أحدهم لا يدخل البيت إلا أن يتصوره من قبل ظهره وأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل ذات يوم بيتا لبعض الأنصار فدخل رجل على أثره ممن قد أحرم فأنكروا ذلك عليه وقالوا هذا رجل فاجر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما دخلت من الباب وقد أحرمت قال رأيتك يا رسول الله دخلت فدخلت على أثرك فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أحمس وقريش يومئذ تدعى الحمص فلما أن قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنصاري إن ديني دينك، فأنزل الله وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها الآية. وأسأند عن ابن جريج قال قلت لعطاء قوله وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، قال كان أهل الجاهلية يأتون البيوت من ظهورها ويرونه برا، فقال البر، ثم نعت البر وأمر أن يأتوا البيوت من أبوابها. قال ابن جريج وأخبرني عبد الله بن كثير أنه سمع مجاهدا يقول كانت هذه الآية في الأنصار يأتون البيوت من ظهورها يتبررون بذلك، يتبررون نعم من البر. السلام عليكم شيخ. فتأويل الآية إذن وليس البر أيها الناس بأن تأتوا البيوت في حال إحرامكم من ظهورها، ولكن البر من اتقى الله عز وجل فخافه وتجنب محارمه فأطاعه بأداء فرائضه التي أمره بها، فأما إتيان البيوت من ظهورها فلا بر لله فيه، فأتوها من حيث شئتم من أبوابها وغير أبوابها، ما لم تعتقدوا تحريم إتيانها من أبوابها في حال من الأحوال فإن ذلك غير جائز لكم اعتقاده، لأنه مما لم أحرمه عليكم. نعم، طبعا عندنا ملحوظة فيما يتعلق بهذه الأسباب أن قليل النظر إذا نظر إلى هذه الآثار سيجد أنها إيش فيها اختلاف، فكيف سيتعامل مع هذا الاختلاف؟ طبعا قليل النظر سيتعامل أنها فيها اضطراب هذه الروايات، فأين ويرى أن فيها تناقضا فيقول هذه الأقاويل كذا، مرة يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اللي فعل، مرة يثبت أن صحابيا فعل إلى آخره. أولا عندنا من الذين يفعلون هذا الفعل، والذين قال عنهم الله سبحانه وتعالى وليس البر بأن تأتوا، الضمير في تأتوا يعود، هل هو يعود إلى عموم العرب وأنه كانت عادة عن جميع العرب، أو إلى قوم خاصين وهم أهل الحجاز، أو إلى قوم أخص وهم أهل المدينة وهو الأشهر، يعني الأشهر أنهم أهل المدينة. طبعا الروايات تشعر، بعض الروايات تشعر بأنها كأنها يعني مسألة مشتهرة عند العرب، وفي روايات لا تنص على أهل الحجاز، وفي روايات تنص على أهل المدينة وهي الأشهر. نعم وغيرهم في هنا نعم نعم أعرف هذا، أعرف هذا، نقال كان رجال من الأنصار، يعني هي روايات، هذا ليس له أثر، أنا فقط أشير إلى ما في الروايات، ليس له أثر في الترجيح والنظر، فقط أننا يعني نوصف الروايات. كما تلاحظون الروايات هذه مرة تجعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي دخل واعترض على الذي دخل بعدهم، بناء على ذلك أن الحمص كانت لهم خصائص، والنبي صلى الله عليه وسلم أعملها في هذا لأنه لم يأتي فيها نهي وليس فيها ما ينكر، فأعمل هذه المسألة كما تلاحظون في بعض الآثار، ثم جاءه التنبيه عليها. ورواية أخرى لا، تقول أن الذين اعترضوا على الرجل غير النبي صلى الله عليه وسلم، ورواية تتكلم عن رجل فعل هذا، يعني إذن روايات متعددة. نحن الآن حينما نتعامل مع هذه الروايات المتعددة يجب أن ننظر إلى مكامن الإجماع في هذه الروايات، أو الفكرة التي اتفقت عليها هذه الروايات ما هي الفكرة التي اتفقت عليها هذه الروايات، هي أنه كانت من عقائد العرب في الحج أن الرجل إذا أحرم وأراد أن يرجع إلى بيته لحاجة عنت له فإنه لا يدخل البيت من الباب، وإما أن ينقب نقبا وإما أن يتسلق تسلقا. تمام، الآن هذا معقد الإجماع، التفاصيل التي وردت يحتمل أن تكون التفاصيل كلها قد حصلت في وقت متقارب، يعني التفاصيل تكون وردت في وقت متقارب، ولا يمنع العقل وقوع هذه التفاصيل في وقت متقارب، فحكى كل واحد أحد هذه التفاصيل، يعني حكى كل واحد أحد التفاصيل، لأنه لا يمنع العقل اجتماع هذه التفاصيل، أنه حدث في المكان الفلاني وحدث في المكان الفلاني وحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم وحدث أخرى مع النبي صلى الله عليه وسلم في وجه آخر من أناس مختلفين. طبعا من أناس مختلفين، هذا لا يمنعه العقل وهو محتمل، خاصة أن إيش كانت أول حجة في الإسلام، وأن الحج ما كان ما زال موجود له، طبعا لا شك أنه من لا شك ما آثار ما بقي من دين إبراهيم وآثار الجاهلية قد تكون موجودة عندهم، وهذا قد يكون منها، بل هذا هو منها بالفعل. فالإسلام أبطل هذه العادة التي كانت في الجاهلية أنها ليست من البر، وكما تلاحظون مرتبطة بالحج اللي قال مواقيت للناس والحج، فذكر شيئا يتعلق بالحج وهي مسألة مستطرادية، لأنه قال ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. تمام. طبعا بعض البلاغيين يربط هذه الآية بالآية قبلها اللي هي يسألونك على اللق والمقعد الناس اللي قد السؤال اللي يسمونه السؤال الحكيم اللي ذكره الشيخ عبد الرحمن، حتى في هذه الآية يقولون إن المراد اسألوا العلماء ولا تسألوا إيش الجهال، وهذا إذا نحن عرضناه على ما قاله السلف نعرف أنه ليس هو المراد، ليس هو المراد، هذا قول أبي عبيدة معمر ابن المثنى، لكن هذا القول ليس هو المراد، بدلالة أن السلف اتفقوا على أن البيوت المراد بها البيوت المسكونة، اتفقوا على المراد بالبيوت البيوت المسكونة. وإذا نحن أدخلنا هذا التفسير في سياق الآية لا يتناسق معها. اسألوا أهل العلماء ولا تسألوا الجهال. لو ردنا نسبك تفسير أبي عبيدة معمر المثنى في الآية سيكون معنى كيف يسألونك عن الهلة فيقول هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى، واسألوا العلماء ولا تسألوا الجهال. طيب إيش المناسبة في هذا؟ ليس البر بعدات البيوت من ظهورها، يعني أن تسألوا من ليسوا أهلنا أو تأتوا السؤال من غير ماشي، لكن ما علاقته بما قبله وبما بعده؟ هو السؤال عن نظم الآية. ولهذا حتى بعض المتأخرين هي اللفظة إذا أنت نزعتها من مساقها يعني مجازا تحتمل، يعني من باب توسيع دلالة اللفظ. هو استعارة لحدث يخطر بالذهن، استعير تفاصيل الحدث من إشارة ابن عطية كله يحتمل. إيه طبعا من محتملات ابن عطية وابن عطية. ورد قول المهدوي والمكي عن ابن الأنباري قال أن الآية مثلا في جماع النساء فبعيد. أي هذا نأتي إليه الآن، هو كنت سأتي إليه، هو أنه حسبه لمن؟ ابن عطية. ابن عطية ذكره عن ابن الأنباري. عن ابن الأنباري. يعني حكاه المهدوي ومكي عن ابن الأنباري. عن ابن الأنباري. نعم. هي متوسع جدا في الاحتمالات ابن عطية، لكنه يرجح أنها المعنى الحقيقي. طبعا هي ابن عطية يرجح معنى حقيقي، ابن عطية يعني واضح عنده ما عنده إشكال في هذا. لكن لاحظ القول ذكرته الآن عن ابن الأنباري، وهذا أورده الشريف الرضي في أماليه غرر الدرر القلائد، الدرر إيش الدرر مدرش الفوائد وغرر القلائد. والشريف المرتضى مع ليس الرضي، الشريف المرتضى وأخوه الشريف الرضي، طبعا الشريف كان مشهورا، الشريف الرضي مشهورا بالشعر، وله كتاب اسمه مجازات الضار الحديث، وفي له كتاب أيضا في مجازات القرآن من أوسع المجازات، غرر الفوائد ودرر القلائد، نعم للشريف المرتضى. كثير يعني مرة كثر في المجاز. هذا الكتاب كتاب نفيس، هو أمالي، وفكرة الأمالي الآن مفقودة، يعني فقدت من زمن، ما أعرف أنه في أحد الآن من العلماء يملي. وهذا الكتاب اللي هو الأمالي يملي إملاء طبعا قد يكون أمامه شيء ويملي يملي على الطلاب. هذا الكتاب مع أن كاتبه يعني من الاثني عشرية، يعني الاثني عشري هو الشريف المرتضى ومعتزلي كذلك، إلا أنه كتاب مليح، يعني يحسن بالمتأدب أن يقرأ فيه. وجعله على ثلاث أمالي، يملي في تفسير آية، يملي في تفسير حديث، ثم يملي في بيت شعر، ثم يعود يملي في تفسير آية في حديث في شعر. الكتاب الحقيقة جميل طبعا، إلا أنك تلاحظ طبعا فيه إشكالية الاحتمالات. طبعا الاحتمالات عند الشريف المرتضى مثل غيره، يعني فاتح باب الاحتمالات. وفي الكتاب فتاوى متعلقة ببعض القضايا المرتبطة بالاثنى عشرية. والمهم علينا الكتاب، المجازات عنده واسعة. لكنه كتاب مليح وذكر هذا الوجه اللي هو إيه اللي ذكر عن ذكر عن الأنباري إنه حقال ويحتمل ما أدري هل حكى عنهم أو ذكر احتمالا أنه إيت النساء من قبولهن لا من دبورهن. طبعا هذا معنى نشاز وبعيد عن الآية لا يتركب مع نظم الآية إطلاقا لا يتركب مع نظم الآية هي بعيد إيه بعيد إيه لا لا بعيد عنها أبدا. ولهذا هذه من الأقاويل أنا ذكرته طبعا في التفسير اللغوي هذه الآية وذكرت الإشكالات فيها في بعض الوجوه الفاسدة في الاحتمال يعني الوجوه الفاسدة في الاحتمال. فإذا عندنا إجماع السلف على أن البيوت هي البيوت المسكونة خلاص هذا إجماع منهم. لا على حسب قد يكون المجاز والحقيقة محتملان إذا كنا نحن مقتنعين هذا مجاز وهذا حقيقة. وهذا أشار إليه ابن العربي في آية وثيابك فطهر إنه قال يجوز حمل الآية على الحقيقة والمجاز لأنه ما بينهم تعارض يقول كلها محتملة. اللي يرى أن الكلام كله حقيقة فما عنده مشكلة أصلا تكون من باب المشترك عنده فما في إشكال. ممكن أن يراد الحقيقة والمجاز على السواء كيف يعني مثلا وثيابك فطهر مقصود بها الباطن والظاهر. نعم نعم هكذا يقول نعم هكذا نص على هذا هو وبعض أيضا آخرين ذكروا هذا. لا ليس دائما ليس دائما أحيانا تكون المجاز مخالف للحقيقة تماما. لا أقصد الاحتمالات إذا ما عرضت بعضها إيه نعم إيه طبعا إذا ما عرضت بعض الاحتمالات يأتي عندنا شروط أنا ذكرتها أربعة في التفسير اللغوي. فإن الآية تحتملها وأن تكون المعاني صحيحة في ذاتها وأن لا تبطل قول السلف إيه؟ معنى قد تكون أقاويل تأتي فيما بعد إذا ذكرنا احتمالا يبطل قول السلف يعني الإبطال غير التنوع. ولذا أنا بودي أن أكتب ولكن إلى الآن سبحان الله أنا عندي فكرتان يعني فكرة ممكن أضعها مقدمة والفكرة الأساسية اللي تطبيقية اللي هي بعض الأشياء التي استجدت عندي في تفصيلات فيما يتعلق بمسائل الخلاف وأنواعه وأسبابه إذا كان في شيء من هذا كمقدمة. مثل على سبيل المثال أنا عندي الآن في الفكرة التي عندي الآن أنه أنواع الاختلاف ثلاثة وليست اثنان: اختلاف تنوع واختلاف تغاير واختلاف تضاد. طبعا اختلاف تنوع هو ما جاز فيه حمل الآية على المعاني في آن واحد هذا نسميه اختلاف تنوع. فإذا لم يجز حمل الآية على المعاني في آن واحد وكان المعنيان صحيحان صحيحان وكان المعنيان صحيحين غير متضادين فهما من باب التغاير فيحمل على هذا مرة وعلى هذا مرة. فإن كانا متضادين فهو من باب التضاد هذا الثالث. هذا اللي الآن استقر عندي واحتاج طبعا إلى تحرير لم أحرر الوعد وكنت أريد أن أضع مقدمات في هذا ثم أذكر تطبيقات على مجموعة من الأمثلة المتغايرة أنا كنت جمعتها سابقا يمكن 10 أمثلة إلى 12 مثال بحيث أن يطبق عليها. مثال في هاروت وماروت، مثال كان في في في مشكل في الإعراب، مثال في مشكل في في في النزول، مشكل في كذا، بعض الآيات فيها إشكالات وكنت أريد أن أطبق عليها كيفية تعاطي التفسير في هذه الأمور كيف نجعل السلف معيارا في هذا الأمر يعني ما هي المعايير التي يمكن أن نقيمها من خلال هذه الأمثلة وما الذي قيل غير ذلك ولماذا نحن نرده يعني ما هي الاعتبارات في رده بحيث أنك تبين ما هي المحتملات الجائزة وما هي المحتملات التي لا يمكن أن تقبل لعلة العلة هي كيت وكيت وكيت. لكن إلى الآن يعني هذا من سنوات أفكر فيه لكنه لا منشط له آمين. غريب هم دكتور محمد صالح ما التفت لهذا في دراسة سلف التفسير لا أذكر ما ظهرت له فكرة هذه. الآن شيخنا في الرازي ذكر ثلاث أقوال القول الأول هو اللي يعني المعروف هذا الحمد لله على أقوال السلف على القول الثاني قال مثال ضربه الله والثالث قال هي مثال ضرب الله، هذا قول أبو عبيدة تقريبا. الثالث قال في تفسير الآية ما ذكره أبو مسلم أن المراد من هذه الآية ما كانوا يعملونه من النسي. هذا ما يكون قريب من النسي، فإنهم كانوا يخرجون الحج عن وقته الذي عينه الله، فيحرمون الحلال ويحلون الحرام، فذكر إتيان البيوت من ظهورها مثلا لمخالفة. لا لا لا نفسها، لا نفسها، هذا أيضا مجاز. لا لا لا هذه مجاز. أبو مسلم هو أبو مسلم الأصفهاني المعتزلي، وله شذوذات في التفسير. هو المحاولة لضبط السياق يعني. إيه نعم، لو واحد بحث في شذوذات أبي مسلم يجد مجموعة من هو اللي أنكر النسخ، هو من أوائل من أنكر النسخ. وأبو مسلم أخرج تفسيره من تفسير الرازي. نعم الشيخنا. طيب الآن قضية تنزيل هذه الآية، البعض الآن يعني في عالم التدبر يعني يصوغ من تنزيل هذه الآية قاعدة ممكن نحكي اجتماعية أو قاعدة مسلكية في كل شيء، يعني يقال إن الأشياء تؤتى من أبوابها بطرقها، وتعتبر هذه كقاعدة قرآنية في صياغة هذا المسلك. هل هو ندخل إلى مسألة مهمة، وهي هل فعل السلف ذلك معنى أنهم تزعوا جزء من الآية ووضعوه على ما يناسبها لا على سبيل التفسير؟ وهذه مهم جدا ننتبه لها، لأن لو كانت على سبيل التفسير ما تنضبط. فالجواب نعم، السلف فعلوا هذا لا على سبيل التفسير. بمعنى ها كثير كان زي كما يقولوا ذهبت مثلا أنه هذه المقولة نستخدمها مثلا مثل عمر بن الخطاب. اي نعم، قال أين تذهب بكم هذه الآية؟ يوم شاهد سعد بن وقاص ماشي، قال إلى أين؟ قال إلى السوق أشتري لحما. قال له كلما اشتهيت اشتريت، أين تذهب بكم هذه الآية؟ أذهبتم طيباتكم بحياتكم الدنيا، معنى الآية في سياق الكفار. فإذا معنى انتزع فقط أذهبتم طيباتكم بحياتكم الدنيا ونزلها على هذه الواقعة بشرط لما إيه، هذا من باب الاستدلال ليس من باب التفسير. ليه؟ لأن ما يمكن تفسرها وتنزلها على المسلم في هذا من باب التنزيل. بس هو ما انتزعها إلا ليرى إلا لأنه رأى لها مناسبة ولو لغوية لفظية. جد جد أنها مناسبة واضحة، المناسبة في مثل هذا واضحة، ما في ما عليها غبار المناسبة، ما نحتاج نبحث عن المناسبة. يعني ذبهم طيباتكم وحدكم الدنيا، يعني إذا قام تشبع كل ما اشتهيت اشتبعت منه، يبدو المناسبة واضحة. لكن هو أصل الاستدلال فقط، يعني أصل الاستدلال. ولهذا لو بحث هذا، يعني بحث هذا الآيات المنتزعة من سياقها وتنزيلها على غير من نزلت فيه، ستجد أمثلة عند السلف كثيرة. أصل علماء الذين ينهون عن التقليد كل أدلتهم في النهي عن التقليد، مو كل معذرة، بعض أدلتهم القرآنية التي تنهى عن التقليد هي في سياق الكفار. في سياق الكفار فأمثلة كثيرة يعني في هذا، ليست واحد ولا اثنين ولا ثلاثة. وسبق صحيحة لك ليست تفسيرا، نقول باب الاستدلال والتنزيل والاستشهاد إلى آخره. الباب إذن واسع في هذا، الباب واسع هو هذا الأمثال الكامنة في القرآن في... لا الأمثال الكامنة قد يكون لها وجه آخر، لكن هو طبعا باب واسع لكن فيه قيد. ودائما نص عليه ونبه عليه أنه عبد الله بن عمر في صحيح البخاري لما سئل عن الخوارج قال أنه قوم عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المؤمنين. طيب عمر نفسه أبوك عمد إلى آية نزلت في الكفار فجعلها في المؤمنين اللي هي أذهبتم طيباتكم، لو احتج عليه محتج كذا، أو احتج علينا أحد محتج قال عبد الله بن عمر يقول كذا وعمر يقول كذا. طبعا عمر رضي الله تعالى عنه هذا من باب التربية والتزكية وليس من باب إيش الحكم. هي نعم هذا الفرق. يعني عمر رضي الله عنه ما قال إن لو كان سعد بن وقاص قال له يا أبا عبد الله دعنا من كلامك هذا وسنذهب نشتري لحمًا ونأكل من خيرات الله والله سبحانه وتعالى يحبنا يرى أثر نعمة على عبده وما كذا كذا، ورد يعني احتج عليه بيقول له عمر لا والما هو لبعده، فإنما هو نوع من التربية والتزكية العمرية. طيب أيوة. أما أولئك لا، ماذا فعلوا؟ فعلوا أمرين خطيرين. الأمر الأول أنهم حكموا على من فعل هذا بالكفر. لا لا لا، حكموا الخوارج حكموا على من فعل هذا بالكفر، يعني نزلوا الآية على المؤمنين وكفروهم بها، ثم الثاني استحلوا بها الدم، لأن استحلوا بها الدم. أما كلام عمر والعلماء مجرد استدلال وتنزيل فقط لا غير. إيه نعم، هي جاية من هذا الباب، فهي نوع من الاستدلالات لا غير. نعم. طيب هل بقي شيء؟ احنا كنا فقط كنا ربنا نشير إلى مسألة. طبعا اللي قلنا في النكاح انه لماذا، او الجماع اللي ذكروا بعضهم لماذا لا يكون كذلك. طبعا هو المعنى صحيح، ها المعنى صحيح، لكن اي الآية ليس لها علاقة به، لا من قريب ولا من بعيد، يعني لا من قريب ولا من بعيد، تمام. فهذه ايضا ننتبه لها. ليه؟ لانه ايضا نفس الموضوع، لو نحن ادخلنا هذا المعنى الذي ذكر في سياق الآية وسبقها لاختل ايش النظم، يعني اختل النظم. أذن ولا لا؟ باقي دقائق بيمدينا على الآخر. شيخنا فيه فقط واتقوا لعلكم تفلحون. ها تفضل. إيه أنا شفته وقاتل سبيلكم. يقول القول في تأويل قوله واتقوا الله لعلكم تفلحون، يعني بذلك جل ثناؤه واتقوا الله أيها الناس فاحذروه وارهبوه بطاعته فيما أمركم به من فرائضه واجتناب ما نهاكم عنه لتفلحوا فتنجحوا في طلباتكم لديه وتدركوا به البقاء في جنانه والخلود في نعيمه. وقد بينا معنى الفلاح فيما مضى قبل بما يدل عليه. جميل. طيب لعلنا نقف عند هذا وإن شاء الله نكمل في اللقاء القادم. الآية القادمة يعني طويلة شوية تحتاج إلى بدل ما نقطعها، فنكتفي بما يعني قدمنا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.